يا عم يا صياد، رميت شباكك فين؟ انا كل ما اجي اصطاد يطلع لكم تعابين. بحر لوى غدار والخطوه فيه فدان، نزلهم في ساعه شوق قبل الاوان باوان. عمي يا صياد، رميت شباكك فين؟ كل ما نصطاد يطلع ليكم تعبين. ما تقولي يا صياد، طب ايه الحكاية؟ عمي يا صياد، عمي يا صياد، عمي يا صياد، رميت شباكك فين؟ عمي يا صياد، رميت شباكك فين؟ كل ما غصطاد يطلع لكم تعبين. عمي يا صياد، رمي شباكك فين؟ كل ما قصدك يطلع لكم تعبين. بقول لك يا عبد السلام، عم احمد الصبك بيقول لك مطر رب رب رب رب رب رب. جيلك بقالي كام سنة، بيقولوا انك قوي قوي وبتجرح بالقوي قوي، بيقولوا انك قوي قوي. عمي يا صياد، رميت شباكك فين؟ كل ما قصدك لحنكم تعبير. ادينا دوامة، ادينا دوامة. وسل عالشط قولي يا بحر، قولي قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ ليه كمان غدرك وسل عالشط قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي يا بحر، قولي. عمي يا صياد، عبارة عبارة شوية عليك، اديله عبارة، اديله عبارة. يا عم احمد، يا عم سلام، يا